حصل الزكاة أكثر من مسافة القصر، والحديث معاذ مانع عن ذلك عند عدم الوجود له الزكاة نفعة صحية لا بأس بها صحيح. ونفهم ما يا معاذ مانع عن ذلك لأنه قال في الدخل من أغنيائهم وتربوا في الطرائق، كيف من هؤلاء جميع المسلمين؟ ما يفهمون الدخل من الطرائق من أغنياء المسلمين وتربوا في الطرائق، هذا مقصود. وليس المقصود خاصا من الفقراء كثيرا، إنما الذي فارق بهذا بيان الحكمة وأن الزكاة تؤخذ من الأغنياء وتؤخذ من الفقراء، لكن الفقراء القريبون أولى من غيرهم إذا تساوت الأمور. فإذا ترجح الزعيم قرابة أو طلب علم أو جهاد أو شدة فقر فلا نقل الزكاة إليهم حتى يحصل التساوي ولا حتى يحصل النفع العام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.